متعلق بها. اي نعم. ما افلحت ابدا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمه ما كان يعرف، هو عربي؟ ها الجاهل، لكنه لا يسعه جهل مثل هذا، يقول انا مسلم وقلبه يتعلق بغير الله، مفرط في تعلم ما لا يسعه كمسلم، او معرض. ما هو معقول ما جاءه يعني موحد يقول له ترى هذا شرك، لكن الغالب انه معرض. فاذا مات معرضا او مات مفرطا على جهل بسبب التفريط او بسبب الاعراض منه فهو لا يعذر بجهله. الجهل يعذر به اذا استفرغ وسعه واستنفد طاقته ولم يبقى، لم يهتدي للصواب، يعني ما فرط ولا أعرض، هنا يعذر بالجهل. مع أن مثل هذه الأمور من التوحيد لا تخفى في بلاد التوحيد، أين تخفى؟ أين نعم، إذا كان حديث عهد بالإسلام أو في بادية بعيد عن الإسلام ولم يأته من يبلغه، لكن يمتحن في في في, في قبره في غيره. نتابع الأذان بعد الأذان. الله. طيب أعانكم الله. أعانكم الله. ما يخالف سبب. لا سبب. هل ثبت أنها سبب؟ هل ثبت أنها سبب؟ لا هنا هنا مربط الفرس. أي أي، لكن هل ثبت أنها سبب طبيا؟ لا سبب وشيء تعلق القلب بها. لا لا، هو يعرف هذا اعتقاد المشركين، هم يقولون نعرف أن الخالق هو الله وأن الذي يقدر الضر ويرفعه هو الله، لكن هذه أسباب. نقول طيب هاتوا الدليل على أنها أسباب صحيحة. بقي الدعوة أنها سبب، يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى منهج تجريبي أعرف أنها سبب حقيقي. والصيدلية عاد كل ما أعطتك كل ما أعطتك الصيدلية صحيح؟ لا ما تدري، خلاص وصلنا. أي نعم، لا ما يصلح هذا. أي نعم، هو السبب لابد أن يكون سبب صحيح، لأن الأسباب الموقف من الأسباب كما يبينه العلماء يقولون من اعتمد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. خلاص احنا اتفقنا انه معتمد على الله، وإنكار ورفع ورفض الأسباب المشروعة قدح في الشريعة. وهل هذا سبب مشروع؟ أين الدليل؟ ورفض وإنكار طبيعة السبب نقص في التوحيد، نقص في العقل. يقول لك والله أنا إذا الله سبحانه وتعالى كاتب لي ولد جان ولد ولو ما تزوجت، يقول هذا مهبول، هذا ودوه المستشفى، نقص في العقل. معروف أنه الولد الزواج سبب لحصول الولد. أي نعم، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. إذن باقي الرابع أن يأخذ بالسبب المشروع ويعتمد على الله. المشروع بقينا بالمشروع، هو المهم المشروع هذا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. السبب المشروع تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالسبب المشروع أي نعم، يأخذ بالسبب المشروع ويعتمد على الله ويضع السبب في موضعه، يضع السبب في موضعه، يعني ما يجعل الحذاء أكرمك الله فوق راسه يقول هذا يكفي عن الكوفية. الله المستعان. نعم نعم في سؤال. نعم. لكن وش هي هذه؟ ما هذه؟ شو الأسئلة المبهمة ما نبيها؟ فصل لي، أعطاه الطبيب ماذا أعطاه؟ ما أظن يعطيه الطبيب الحاذق الطبيب العارف ما يعلقه بوهميات. أي نعم، حنا الحين في صراع مع الأطباء في إنكارهم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعني بعض الأطباء كيف يعلقون القلوب بوهميات؟ لا، هذا غير مسلم به، خلنا نتجادل بالمنطق على ما قالوا. نعم نعم، ما هو صحيح. أجل هو سلك ثالث يعني يزيل الشحنات. يقال إيه، دعك من يقال، دعك من يقال. أي نعم، على كل حال يعني كل الأوهام هذه ما نتعلق بها إلا يعني بحقيقة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. الشيخ، لا ما قلنا يخرج من الملة، إنما نقول إذا تعلق بها من غير دليل وظن أنها تكشف الضر أو تحوله فهو شرك أكبر، يخرج من الملة. أما إذا ظن أنها سبب فنقول هات الدليل، ما لم يأتي بالدليل يكون مؤاخذا وعاصيا. نعم، ها، زينة للحريم، زينة للنساء. أي هو، لا هو ما يباح له إلا التختم بما لا يزيد عن درهم، لباس عادة. أما يحط لي أسورة، الأسورة للنساء هذا في الآخرة، الأسورة. نعم نعم يا شيخ، ها، أي في حرب على العقائد. نعم، جند إبليس، نعم جند إبليس يحاربون العقائد، نعم يحاربون التوحيد، يحاربون عقيدة التوحيد. نعم يا شيخ، بس تصورني ما سمحت لك، أنا من حقي ألا تصح. نعم طيب ماشي، تترحم على ماذا؟ ترحم على نصر مات جهنم. لا أي ما في بأس تعزيهم مجاملة، لكن لا تقول الله يرحمه. إيه سبحان الله، كيف تترحم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نهانا الله عن أن نستغفر للمشركين وأن نترحم عليهم. أين نصراني يا أخي؟ أين الله المستعان. نعم، ها، كيف التهنئة؟ أبو جاهل يقول الله يهديك، هداكم الله، وفقكم الله للهدى. أي نعم، ولكن نقرهم على ما هم عليه ونحترمهم على ما هم عليه. لا، أي نعم، أشوفك. نعم تفضل. الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام أن لا ينقطع صوت الإمام بها، إذا انقطع صوت الإمام بها ثم كبرت مباشرة فقد أدركت تكبيرة الإحرام. أي أن تقف، أن تكبر تكبيرة الإحرام واقفا ما لم يركع، ما لم يرفع رأسه من الركوع، ما لم يرفع رأسه من الركوع.